ومن المواعظ اللطيفة اللي قرأناها عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: المؤمن بين أربع، إن ابتلي صبر، وإن أعطي شكر، وإن قال صدق، وإن حكم عدل. فهو يتقلب في خمسة من النور، وهو الذي يقول الله فيه: نور على نور، كلامه نور، وعلمه نور، ومدخله في نور، ومخرجه من نور، ومصيره إلى النور يوم القيامة. والكافر يتقلب في خمسة من الظلم، فكلامه ظلمة، وعمله ظلمة، ومدخله ظلمة، ومخرجه من ظلمة، ومصيره إلى الظلمات يوم القيامة. أعتقد الموعظة على صغرها، لأنها تحتوي على كم من العقائد وكم من العبادات الأساسية، اللي هي عبارة عن القاعدة التي انطلق منها أبي بن كعب وهو يعظ. ممكن نستفيد منها في حسب ما من الله علينا به في شوية نقاط منها. واحد، مطلوب من العامل أو كأنه يطلب من ذلك الموعوظ أن يصبر على البلاء. بعدين السؤال يطرح نفسه: هل هناك خيار للمستثمر العامل غير الصبر على البلاء؟ الإنسان إذا ابتلي بمصيبة هل عنده إلا الصبر؟ لأن الجزع خسران دنيوي وأخروي، وأيضا خسران نفسي. والفرق بين الصابر والجازع إن النتيجة ما ممكن تتغير. البلاء وقع، الإنسان فقد عزيز أو خسر تجارة أو إنسان أخطأ عليه، خلاص البلاء وقع. سواء جزعنا أم صبرنا النتيجة لم تتغير، ولكن التغيير للأفضل يكون لمن؟ للصابر. تغيير في أي مساحات؟ هي نتيجة واحدة، البلاء واحد، إنما الجازع عنده خسارات والصابر عنده فوائد، وعنده ما في شك استثمارات كقاعدة أساسية للتغيير الأفضل. منها واحد، قوة إيمانية. الصابر ما في شك قوة الإيمانية تزيد، لأن في ابتلاء وامتحان لهذا الإيمان. اثنين، احتساب الأجر. الإنسان الصبور عندما يحتسب الأجر ما في شك ترى عداد الاحتساب، بس الإنسان يكون في عقله اللاوعي والوعي وفي قلبه وفي كل جزئية من نفسيته يكون عداد الاحتساب واضح عنده. الإنسان يعرف إن إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. كل عمل لا حساب إلا عمل الصابر بدون حساب. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الأجر على قدر النصب. ليش الناس تزعل إذا الإنسان الذي يكون جهده أكبر يكون أجره على عظم أو صغر ذلك الجهد؟ فإذا الاحتساب محفز للإنتاج وللصبر وللعمل ولمعالجة الأمور. فكل ما الإنسان عرف أنه إذا صبر رصيده رح يزيد، هذا بس الإنسان لو احتسب داخليا وشاف الصورة العقلية وظل هالموضوع دائما على فكرة في كل لحظة وفي كل تصرف وفي كل قرار يصدره، ما في شك الاحتساب بحد ذاته للأجر هو أكبر محفز للإنتاج وللعمل للأفضل. فنشوف الموظف مهما يأتي من ضربات من رئيسه أو من اللي حواليه ما زال يستمر في العمل وفي الإتقان لأنه يحتسب الأجر. أيضا الزوجة لو ظلمت من زوجها أو الزوج من زوجته أو الأولاد أو الأقرباء أو في العمل أو في أي جزئية، مدام عداد الاحتساب موجود ويعمل بنشاط ما في شك الإنسان راح تكون قوته على التحمل المشكلة أكبر، وأيضا ليست فقط قوته على تحمل المشكلة، قوته على الخروج من هذه المشكلة أكبر، لأنه عارف أنه مو خسران. الإنسان بس يعرف أنه مو خسران راح تصير حالته النفسية ثم حالته المادية أفضل. إن الإنسان بطبيعته يحب الكسب ويحب الربح، فإذا الإنسان عارف أنه والله ربحان، صحيح خسر تجارته لكن عند الله محتسب كل الأجر، قد يعود الله سبحانه وتعالى إذا صبر في الدنيا تجارة أفضل وفي الآخرة يحتسب الأجر. ما دام مستشعر الإنسان أنه حقيقة الأمر الخسارة هذه خسارة صورية والربح الحقيقي لذلك المحتسب الصابر، ما راح يحزن. الفرق بين الجازع والصابر إن الجازع ما عنده عداد الاحتساب وما يعرف إنه لو صبر الرصيد راح يرتفع فيجزع، لأن بني آدم ضعيف. لكن الصابر عداد الاحتساب يجعله دائما أو يحثه وهو محفز لعظيم للمواجهة المشكلة الآنية ثم للخروج منها بشكل أفضل. النقطة اللي لازم يعرفها الإنسان إن الصبر حاجة ضرورية له في كل نفس يتنفسه. لو الإنسان ما عنده صبر استحالة أنه ينجح. نرجع نقول إيش فائدة الصبر بالنسبة للقدرة على التغيير أو لذلك الصابر الذي يواجه المحنة؟ واحد، قلنا قوة إيمانية. اثنين، احتساب الأجر. ثلاثة، قيادة للذات بعدم التبرم وقيادة الجوارح. هذا ما عنده مشكلة، الصابر يقود عقله، يقول لهذا ما في شك، إذا أنت عندك عقيدة فتؤمن بالقضاء خيره وشره، والقلب يقول عليك أن تحب هذا القضاء لأنه من الله عز وجل، والجوارح عليها أن تنفذ هذه القيادة الموحدة بقبول المشكلة، ما تشوفه يجزع ولا يتذمر ولا يقول كلام الضعفاء. 4 عدم الاحتراق، وبالتالي الإنسان يحصل على حالة الحلم ويكون إنسان حليم ويعطي الجو النفسي في داخله الملائم. لماذا؟ للعقل. كل ما الإنسان ابتعد عن عملية الاحتراق وكان حليم، معناه هيئ الجو النفسي الملائم. لماذا؟ للعقل. لماذا؟ لإصدار القرارات السليمة لعلاج ما يمكن إنقاذه من المحنة. الصابر ما يحترق في ذاته لأنه يحتسب الأجر، والإنسان إذا كان مو محترق وعنده حلم وما في غضب داخلي على الوضع ويقول ليش أنا بالذات، لما يقول الإنسان ليش أنا بالذات، معناها أنا حطيت حاجز لعقلي لكي يفكر، وبدأ الإنسان يدخل في قوى السلب وبراثن أو دهاليز النفس الأمارة بالسوء والشيطان والهوى إلى آخره. لكن الإنسان الحليم الغير محترق والذي يتقبل الوضع وصابر يخلي عقله يفكر بشكل أفضل. مدام صابر عارف خلاص الوضع منتهي، مدام أنت سلمت للوضع، إذن أطلقت العنان لعقلك لكي يفكر بقرارات رشيدة للخروج من هذه المحنة. 5 احترام الناس له فهو قدوة لهم، الناس تحب الإنسان الصابر، بالعكس يكون قدوة للدوائر. والإنسان بدون صبر استحالة أنه يعيش. هل يمكن للطالب بدون صبر أن يدرس؟ أو الزوجة هل يمكن لها أن تقوم بتنظيف البيت أو في إعداد البيت أو في إعداد وجبة أو في إعداد أي شيء لأهل بيتها من غير الصبر؟ استحالة. أنت كرئيس شركة أو مدير هل يمكن لك أن تقوم بمهامك بدون صبر؟ إذن الصبر شيء مهم جدا. أيضا من فوائد الاحتساب أن أهم شيء قبل كل ذلك التقرب من الله تعالى في عبادة أساسية ألا وهي الصبر. إذن أول شيء يطلب منا أبي بن كعب المؤمن بين 4 إذا ابتلي صبر. إذن أن يكون يقول صبر. عليك أن تكون صبورا. 2 يطلب منا وإن أعطيه شكر، إذا مطلوب منه أن أيضا يشكر، والشكر إحنا في علامة تكون شكورا في الجزء الثاني من رؤية المنهج، نقول إن الشكر شكرين، شكرا رأسيا مع الله عز وجل لأن ولئن شكرتم لأزيدنكم، وأيضا شكر أفقي يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يشكر الله من لا يشكر الناس. إذا شكر الرب جل وعلا مقيد بشكر الإنسان الآخر، لأن الإنسان الذي يجحد فأضاء الإنسان الآخر فالرب جل وعلا يرفض أن يقبل ذلك الشكر. ومن حرم الشكر فقد دخل في الجحود والكفر والظلم والعياذ بالله. فالشكر عبادة أساسية من أجلها خلق الإنسان، خلق الإنسان لكي يشكر ربه. إذن عليك أيها الإنسان مثل ما قال لنا أبي بن كعب يقول عليك أن تكون صبورا وعليك أن تكون شاكرا. والصبر والشكر هما عبارة عن شقي الإيمان. وأيضا قال له وإن قال صدق، يعني عليك أن تكون صادق. شوف الجمال الموعظة، كن صابر كن شاكر كن صادق، لأن المصداقية هي أساس التعامل مع البشر، وبدونها يصعب أن نعمل من خلال فريق عمل متحد متكامل حسب ما يسرت له المجموعة، لكل عمل على حدة حسب طاقاتها وإبداعاتها الخاصة فيها أو الإبداعات الشخصية للعضو في فريق العمل. وهذا أساس لإعداد علاقة سوية بين البشر. والكذب في الواقع هو يعني معول هدم للنفس وللمجتمعات جمعاء وللإنجاز، فلا نجاح مع كذب. فالإسلام يبتر هذه السلبية كعائق دون التقدم. الإنسان هل يمكن يتعامل مع الكذاب؟ طبيعي لا. ترى الكذب معول هدم رهيب لكل الإنجازات ولكل العلائق البشرية، لأن الكذب الإنسان حتى نشوف كتاب الله الكذب ظلم. ها طيب ليش؟ من غير أنت ما تكون ما عندك مصداقية، ما في شك أنت راح تهدم بيدك كل ما بنيته. كأن شكل الإنسان الكذاب بإيد اليمين ينتج وبإيد الشمال معول يهدم ما ينتجه وما يبني. الزوج إذا كان كذاب علاقته مع زوجته منتهية، والزوجة كذلك، والأبناء والرئيس والمرؤوس الكذب. يعني إنسان استحالة يتعامل مع إنسان كذاب، لأن إذا ما عنده مصداقية كيف لي أن أتعامل معه؟ موظف عندك يكذب كيف لك أن تتصل به؟ أصلاً ما عنده قاعدة تتصل فيها للمعلومات، كل معلوماته ايش قصتها؟ خاطئة. عملية الاتصال عبارة عن ماذا؟ عبارة عن معلومات. العلاقة البشرية ايش عبارة عنها؟ أي علاقة؟ علاقتك مع ابنك ايش عبارة عنها؟ معلومة واتصال. تتصل فيه بطريقة أو بأخرى، يمكن تكلمه، يمكن تكتب له مكتوب، يمكن تكلمه في الهاتف، اتصال بينك وبينه. أي علاقة عبارة عن اتصال. هالاتصال عبر ماذا؟ معلومات. طيب الشق الأساسي من العلاقة الإنسانية غير صحيح، المعلومات ما فيها مصداقية، فكيف لي أن أتصل مع الإنسان الآخر؟ إذا مشكلة الإنسان الكاذب إن المعلومات اللي هي جزء أساسي من عملية الاتصال كلها غير مفقودة صحيح. أو صحيحة. بعدين يقول شيء رابع، يقول وإن حكم عدل، والعدل هو أساس الاتحاد والتعاون في المجتمعات الكبيرة والدوائر الصغيرة، فمن عدل في بيته اتحدت عائلته. شوف أنت لما تعامل الولد والبنت بنفس الحقوق تعطيهم وزوجتك وتعدل مع أهل بيتك، شو راح يصير النتيجة النهائية أو العملية للإنسان العادل؟ إن أولاده ما يغارون من بعض ولا في حقد وحسد، لأن عارفين الأولاد إن الأم والأب في البيت سياستهم الدستورية العدل، فليش يصير عنده مشكلة مع أخوه أو مع أخته؟ عارفين إن الحقوق واحدة. واحدة. عملية الإنسان بس يستشعر إنه غير مظلوم، فراح يكون العدل قاعدة أساسية لماذا؟ للاتحاد والتعاون. وكذلك الرئيس في العمل لما يعدل بين الموظفين، نشوف دائرة العمل وفريق العمل كله يكون متحد. لكن لما يكون في محسوبية وهو يفضل واحد والثاني يظلم وإلى آخره، وهذا مقرب من الرئيس وإلى آخره من المحسوبيات هذه، وما في يكون في عدل ورئيسها، ما في شك مفككة وليست متحدة، ويزيد التشاحن في هذه الحالة نعم. إذا فريق العمل أيا كان الأساس أو القاعدة للاتحاد هو العدل بين هذا الفريق، فالعدل هو أحد أسباب التعاون وعدم الفرقة في المجتمع. بس الإنسان يحس أنه هو مو مظلوم ينطلق للعمل، لكن الإحساس بالظلم قوة سلبية للهدم، ولذلك إن الله لا يحب الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، لأن الإنسان المظلوم يحس بنوع من الضغط النفسي الرهيب، فهنا الإسلام يطلب منه فرق، لأنك أنت مظلوم ولا راح يموت، راح بتشوف إلى أي درجة الإحساس بالظلم رهيب وقاتل للطاقات الإنسانية. النقطة الرابعة قال له اعدل، لأن العدل يريحك أنت يا إنسان، اعدل. بعدين لاحظوا العدل في ضغط على الهوى، كل ما الإنسان ضغط على هواه، لأن ساعات يكون أولادك اثنين لكن ترتاح من واحد أكثر من الثاني، مو لأن تحب أكثر، لأن أطباعه سهلة، بعض الأولاد تكون أطباعهم صعبة فينفر الوالدين منه. لكن لو الإنسان ضغط على هواه وعامل الاثنين مثل بعض وعطاهم نفس الحقوق، ما في شك إنه راح يوفر على أهل بيته كمية من الفرق وأهمية من العداء اللي ممكن إن الإنسان يتعرض له. بعدين يقول يتقلب في خمسة من النور. إيش قصة الخمسة من النور؟ كلامه نور، هذا الإنسان كلامه منور. ليش؟ لأنه ينبثق من الكتاب والسنة فيشع في داخله ليفيدها ويشع للآخرين قدوة. ما في شك هذا الإنسان منور، منور لداخله منور للآخرين. يقول علمه أيضا، علمه نور، أي أيضا العلم ليش منور؟ لأنه ينبثق من الكتاب والسنة ليسبق مرحلة العمل الصحيح، فالعلم سابق للعمل ومرحلة قبلية لبدء التنفيذ، فمن كان علمه منورا هذه بشارة طيبة بإذن الله تعالى أن يكون أيضا عمله أيضا يتميز بذلك النور. ويقول مدخله في نور، أي حركاته وبدايته في الدخول إلى مشاريعه وبذله للأسباب يصحبها النور. كل ما بدأ في أي مشروع أو في مدخل أي عمل، المدخلة نور، ومخرجه من نور، أي الانتهاء من المشاريع ومن حركاتك أيضا يصحبها النور بداية ونهاية. ويقول مصيره إلى النور، إيش تتوقع؟ نهايته كانت نور وبدايته نور، والجزاء من جنس العمل. إذن للإنسان اللي يكون كلامه نور وعلمه نور ومدخله نور ومخرجه نور، من المنطق أن تكون نهايته أيضا كلها نور. ويقول الكافر يتقلب في خمسة من الظلم، يا ساتر، ظلم مو ظلمة واحدة، كلامه ظلمة لأنه يناقض من الكتاب والسنة، أي شيء بعيد عن الكتاب والسنة ما في شك ما في نور. شوفوا كل الخير اللي في الدنيا حتى بالنسبة للمعارف الإنسانية الثانية، نشوف إحنا الدول الأخرى والحضارات الأخرى في عندهم كم من الأفكار السليمة والأفكار الرائعة والكلام الطيب، وصلوا إلى هذه المعلومات عن طريق المعارف الإنسانية والتجربة والخطأ، في محصلتها كلها تنبثق من من؟ من الكتاب والسنة. يعني لما تشوف مدير الأعمال يقول لك أو علم الإدارة الآن يقول لك عليك أن تستقيم، إذا لم تكن مديرا مستقيما فلن تستطيع أن تنجح. الكلمة هذه جاءت من خبرة 50-60 سنة في الإدارة، عرفوا أن المدير إذا كان مستقيم رح ينجح. هاي إحنا بالنسبة لنا ألف باء تاء في عملية الإسلام، كم مرة نقول اهدنا الصراط المستقيم؟ الاستقامة في كتاب والسنة كلها تأتي أساس قبل العمل. إذا ما في شك أن الإنسان كل ما كان في كلامه وفي أعماله مطابق للكتاب والسنة فهو عمله كله نور وكلامه كله نور، لكن لو ناقض الكتاب والسنة الكلام كله راح يكون ظلم. الإسلام يقول لك كون صادق وهو يكذب، كلامه كله أظلم. الإسلام يقول له لا تغش، هو يحاول يتحايل ويغش. الإسلام يقول لك لا تنافق، تلاقي كلام المنافقين، هاي المجموعة من المنافقين شكلهم أظلم وكلامهم أظلم وغير مقبولين، لأنهم دخلوا في مجال النفاق والرياء، وهذا يناقض الكتاب والسنة. إذا كل ما ناقض الكتاب والسنة فهو أظلم، وعمله أيضا العمل إيش قصته أظلم، لأن الكلام أصلا أظلم، وبالتالي لابد أن يكون العلم السابق لهذا العمل لابد أن يكون أيضا سلبي، أيضا أظلم، وما دخله إيش قصته ظلمة. كل عمل يبدأ به أظلم لا علم فيه، لأن أصلا علمه في ظلمة ومخرجه من ظلمة. كل عمل ينتهي منه أظلم أيضا لا علم فيه، وإذا كان في علم علم أظلم في ظلمة، ومصيره إلى الظلمات. إذا تجمعت عليه الظلمات وكانت هي محصلة نهائية والجزاء من جنس العمل، مدام هو جمع كل الظلمات عليه فلابد أن تكون نهايته من ظلمة. إذا يطلب منا أبي بن كعب رضي الله عنه أن الإنسان يكون صابرا شاكرا صادقا عادلا، وإذا اتبع الكتاب والسنة فرح يتميز في 5 أنواع من النور: الكلام والنور والعلم المنور والمدخل اللي كله نور والمخرج أيضا اللي كله نور والمصير إلى النور، على حين ذلك الكافر الذي يتقلب في 5 من الظلم: الكلام إيش قصته أظلم، والعمل أظلم، والمدخل أظلم، والمخرج أظلم. إذن تعاونت عليه الظلمات الأربعة وكان والعياذ بالله مصيره إلى الظلمة. سلمان الفارسي رضي الله عنه يقول فيها: أضحكني 3 وأبكاني 3، ضحكت من مؤمل الدنيا والموت يطلبه، وغافل لا يغفل عنه، وضاحك من الأفيه لا يدري أمسخط ربه أم مرضيه، وأبكاني 3 فراق الأحبة محمد وحزبه، وهول المطلع عند غمرات الموت، والوقوف بين يدي رب العالمين حين لا أدري إلى النار انصرافي أم إلى الجنة. الكلمات قليلة لكن تحتوي على عقيدة صحيحة وتطبيق كامل للكتاب والسنة. الواحد يعني يستغرب يقول يعني كيف لهؤلاء المجموعة من البشر استطاعت أن تصيغ الكلمات الرائعة المختصرة التي تحتمل أو تحتوي على كم رائع من المعلومات، مع أن الموعظة صغيرة لكن كمية العلم اللي فيها كبيرة وضخمة جدا. السبب في ذلك مو العبقرية، مو في الإنسان ذاته، إنما الإعجاز في ذلك الدين العظيم الذي وهبه الله عز وجل للبشرية جمعاء، دين الإسلام. أي إنسان في الدنيا يطبق الكتاب والسنة تطبيقا حرفيا وباستيعاب عقلي وقلبي والجوارح تنفذ بعسكرية، ما في شك يطلع لي مثل هالنماذج الرائع. كثير من الناس يقول والله أوه المجموعة من الناس أنت لا تقارني فيهم أنا وين هم، لا أبدا. الإسلام إسلام والقواعد أساسية، والإنسان ما رح يتغير لا فطرته ولا القانون اللي يحكمه. يعني هل أنت شفت من بداية خلق الرب جل وعلا للإنسان هل تغير؟ ما زال يأكل وما زال يحتاج إلى أكل ونوم ولباس، ويعني يحتاج إلى مأوى، إلى كل قوانين الإنسان ما تغيرت من وقت خلق الإنسان. هل كان الإنسان يأكل وصار ما يأكل؟ القوانين واحدة، إنما الإنسان هو لم يتقيد بهذه القوانين فالنتائج تختلف. نرجع نقول مرة ثانية نلخص كلامنا، نقول إن الإنسان يستطيع دائما أن يخرج مثل هذه المقولات ومثل هذه العبر الرائعة إذا كان مطبقا للكتاب والسنة. متى طبق الكتاب والسنة كقانون بالتالي طلعت هذه النتائج. المقولات هذه ما هي إلا نتائج لعمل سابق ألا وهو تطبيق الكتاب والسنة. نشوف شو استفدنا من خطبة سلمان رضي الله عنه. يقول: أضحكني 3 وأبكاني 3. ما أضحكه؟ 1 الإنسان المؤمل بالدنيا، هذا إنسان عامل لا يعرف نهايته. وكل إنسان في الدنيا عليه أن يفكر في النهاية قبل أن يبدأ. طبعا. أنت مثلا لو تدخل في مشروع تقول والله أنا راح أدخل في المشروع الفلاني وأتوقع أن في النهاية أني أحصل على ربح كذا كذا، أو أنا لما أقدم تقرير رئيسي راح يقدم فيني تقرير يرفع درجتي أو مكافأتي. أنت داخل في مشروع وأنت متوقع النهاية أو عارف نهايتك من الموضوع. الإنسان المسلم عارف نهايته أن ترى هذه الدنيا امتحان وسويعات، ترى آخرها قبر ويدق الجرس وبعدين في حساب وفي سرمد، يا إما سرمد ناجح يا إما سرمد ساقط. فبالتالي هو من أول ما ينولد عارف النهاية. لكن الإنسان المؤمل بالدنيا هو اللي أضحك من؟ أضحك سلمان رضي الله عنه، إنه عايش في الدنيا مو عارف نهايتها، يتوقع لنفسه الخلود. إذن الإنسان عليه أن يعرف النهاية قبل أن يبدأ. وبالتالي نخلص من ذلك أن هذا الإنسان المؤمن في الدنيا الذي أضحك سلمان رضي الله عنه قد فقد عنصر أساسي في عملية الإنجاز وهي تحديد النهاية، فهو ضائع لا محالة، فلا يعرف أين يتجه، مو عارف أن آخر حياته موت أو ناسي الموضوع، يمكن يعرف شوية بعدين يعمل على أساس أنه مخلد. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اذكروا هادم اللذات، من السنة أن الإنسان يذكر الموت. ليش؟ عشان يكون يعني مثلا تحبط في كل لحظة؟ لا، عشان استثمر وقتك بشكل أفضل. التوصية من الرسول صلى الله عليه وسلم اذكروا هادم اللذات معناها حدد نهايتك. لا تنسى أيها الإنسان أن أنت عندك نهاية، والإنسان إذا تتذكر في نهاية يشتغل بشكل أفضل، وهذا محفز رائع. إذن هو الموضوع استثمار وتحفيز. تحفيز ماذا؟ على استثمار الطاقات، وبحيث أن احنا ما تهدر بشكل سيء والإنسان تروح حياته من غير ما يستثمرها. طيب شو استفيد؟ الاستفادة بأن الإنسان يعرف نهايته. واحد، أن النهاية في كل لحظة تحفزه على العمل وأنه ما يضيع وقته. اثنين، يتعدل المسار تبعا لمعرفة النهاية. لو الإنسان ماشي في الطريق وعارف راح يموت، في كل لحظة يقول أوه أنا اليوم هنا غدا لست أدري، فالإنسان بس يفكر أنه راح ينتهي ويفكر في كل لحظة أنه خلاص الناس غدا ستقول رحم الله فلان، وبالتالي يريد أن يترك أثرا طيبا في الدنيا له ويعمل كاستثمار له في الآخرة. إذن يتعدل المسار في كل لحظة. كل إنسان على بال الموت في كل لحظة مساره ممتاز، لكن الإنسان المؤمل ما في شك أن مساره متخبط، لأن أصلا النهاية مو على باله والرؤية عنده غير واضحة. ثلاثة، استثمار أفضل للحظات الحياة. كل ما أنت فكرت أن الموت آخرتك معناها تحفيز لطاقاتك لكي تعمل بشكل أفضل. أربعة، استثمار أفضل لما يملكه من رأس مال سواء نفسي أو مادي. كل ما تملك من رأس مال، أنت طاقتك أيها الإنسان محدودة، ترى الإنسان طاقته محدودة طبيعي. محدودة بعمره وبقدرته يعني في العمل، يعني ما ممكن يشتغل الإنسان أكثر من 10 ساعات أو 15 ساعة في اليوم، يعني حتى ولو يشتغل 24 ساعة ما يقدر يشتغل أكثر من طاقة معينة. إذن هو محدود طاقته بالزمن، بال 24 ساعة ما يقدر يعيش 48 ساعة، إذن طاقته الزمنية محدودة، وطاقته للبنيان أيضا محدودة. إذن من خلال الطاقة المحدودة الزمنية وأيضا الطاقة البدنية والنفسية في الإنتاج، طاقة محدودة، عليه أن يستثمر هذه الطاقة المحدودة لكي يحصل على مردود أكبر. أحسن. كل هذه أضحك من سلمان الفارسي رضي الله عنه بذلك المؤمل بالدنيا الذي لا يعرف نهايته، وبالتالي إذا ما عرف النهاية راح تفوتك كل هذه الفوائد من معرفة النهاية وتعديل المسار والاستثمار الأفضل للحظات الحياة والاستثمار الأفضل لطاقاته وإلى آخره من اللي تكلمنا عنه. اثنين، يتكلم عن واحد ثاني أضحك اللي هو الغافل. من هو هذا الغافل؟ هو الذي لا يستشعر بعظم المراقبة من خالقه جل وعلا. فلقد أفلس وأضحك سلمان رضي الله عنه، وكل من يفتقد إلى معرفة أن عليه رقيب، كل ما الإنسان ما استشعر أن الله يشوفه، أن الله يراه في السر والعلن، بالتالي فقد الإنسان يعني قرر أن تتدمر حياته قبل آخرته، إن خلاص بعد عنا مراقبة الله عز وجل، مو مستشعر أن الله يشوفه. لكن لو الإنسان استشعر أن الله يراقبه في السر والعلن فهو غافل. فهذا الإنسان الغافل قد أضحك من؟ سلمان رضي الله عنه، لأن الإنسان قد دمر حياته وآخرته أيضا. وأيضا يضحك من ضاحك ملء فيه، يعني بمعنى آخر يرجو أكثر مما يخاف. واحد يعني مو معناه أن احنا ما نضحك في الدنيا، بالعكس في الإسلام المزاح وسيلة رائعة، ورسول صلى الله عليه وسلم كان يمزح مع أصحابه، لكن يمزح ولكن لا يكذب. فالمزاح في الإسلام ترى وسيلة رائعة للوصول للهدف، فالإنسان إذا مزح مع أولاده ومع زوجته ومع فريق العمل كوسيلة للتحفيز للعمل بشكل أفضل. يعني حتى المدرسة في الصف إذا شافت الدرس صعب والوضع أو الزمن غير ملائم لشرح شيء معين تحاول تكون لطيفة مع أو يكون المدرس لطيف مع الطلبة بحيث أنه تعطيهم نوع من المزاح بحيث أنه يحفزهم لكي يكونوا أقدر على استقبال المعلومة. إذن المزاح والضحك وسيلة رائعة وأمر مطلوب، وسيلة بس مو هدف. في فرق بين الهدف والوسيلة. وسيلة. المزاح ليس بهدف طبيعي. وإنما وسيلة للإنتاج. إنما هذا الإنسان الضاحك ما فيش قصة لماذا أضحك سلمان؟ لأنه يرجو أكثر مما يخاف، فهو مغرور مطمئن لا يخاف يوم الحساب ولا يفكر بالنتيجة. الإنسان اللي يضحك من كل شيء إنسان عارف يقول الله غفور رحيم، وهذا إنسان مغرور. ليش؟ لأن أنت لما تضحك يقول له أنت لما تضحك هالضحك كله وتضيع حياتك في الضحك من الأفيك من غير ما تفكر بآخرتك، وبالتالي يصبح هنا الضحك عندك هدف وليس وسيلة. أنت متأكد أن نتيجتك نتيجة رائعة، مثل أنت عندك لما يكون عندك طالب الصف وعنده امتحان بدل ما يمسك القلم ويستغل كل لحظة من لحظات امتحانه ويكتب ويحاول أنه يأخذ نتيجة زينة، تشوفه يضحك ويترك القلم ويترك الورقة ومو مستوعب إن في نهاية الساعة الامتحان راح يدق الجرس وتأخذ منه الورقة وتكون نتيجته صفر. وهكذا الإنسان الذي يضحك ملأ فيه مغرورا، وبالتالي يعني يرجو أكثر مما يخاف. الإنسان يكون متزنا بين جناحي الخوف والرجاء. إذن هذا الإنسان قد أضحك سلمان رضي الله عنه لأنه إنسان مغرور اعتمد على حاجات وهمية غير صحيحة. هو أبكاه ثلاث. من أبكاه؟ لقد بكي رضي الله عنه على فراق المحبة في ذات الله عز وجل، وهي أعظم علاقة إنسانية على وجه الأرض لأنها بدون مصالح. كل علاقة في الدنيا ذات مصالح إلا العلاقة في الله، وتستأهل أن يبكي الإنسان عليها لأنه يبكي على فراق الأحبة اللي كانوا أصحابه في الله وماتوا قبله. وأيضا أبكاه شيء آخر، لقد تذكر النهاية فأبكته لأنها حقيقة ولا بد أن يعمل لها. فمن كان واضح الرؤية محدد الهدف استطاع أن يصل إلى العمل الذي ينجيه بإذن الله تعالى من هول المطلع. إذن هو أبكاه هول المطلع وإن في نهاية، وبالتالي الإنسان لما يخاف من شيء معين يعمل له. لكن الإنسان إذا ما خاف من هول المطلع ولا أبكى مصيره ما راح يشتغل له. دائما الإنسان لما يخاف من شيء يستعد له، لكن لابد أن يكون هذا الخوف متزنا. لو كان الخوف أكثر من لازم يحبطه، يقول والله أنا مهما أقوم من عمل لن أنجح، هذا الخوف المرضي. إنما الإنسان المسلم خوفه محفز. الإسلام تشوف أي شيء في الإسلام محفز، الخوف عندنا في الإسلام محفز للعمل. لكن الإنسان الذي يخاف أكثر من اللازم هو خوف مرضي. فالعيب مو بالخوف، إنما العيب في تطبيق ذلك الخائف. إذن على الإنسان أن يخاف النهاية ولكن خوفا متزنا بحيث أنه يحثه على العمل والإنجاز. وأيضا أبكاه الوقوف بين يدي رب العالمين حيث لا يعرف النتيجة الذي آل إليها، وذلك مثال العامل الذي يدرس طيلة حياته ويجيب على الأسئلة ولكن لا يعرف النتيجة. إذن الإنسان في هذه الدنيا الامتحانية هو عايش في ساعات امتحانية، لا يعرف موعد الدخول ولا يعرف موعد الخروج، وكل ما يقوم به من أعمال ما هي إلا إجابة عن أسئلة له في ذلك الامتحان. أنت لما تتقن عملك وتطيع رئيسك وتداوم تمام وتحلل معاشك، أنت في الواقع قاعد تجاوب على أسئلة سؤال معين إتقان العمل، وأنك تعطي مردود طيب مقابل هذا الراتب. إذن هذه إجابة لسؤال. أنت لما تعامل زوجتك معاملة طيبة خيركم خيركم لأهله، بالتالي أنت تجاوب على سؤال أن أنت عليك أن تكون زوج صالح. أنت لما تربي أولادك صح، وبالتالي هنا الإجابة تكون على أن تكون أبا صالحا وتربي أولادك وأنفسكم وأهليكم. بالتالي مطلوب منك أن أنت تربي أولادك صح، هنا الإجابة إلى أن تكون أبا صالحا. وهكذا عليك أن تكون جارا صالحا، لابد أن تكون ابنا بارا، عليك أن تكون طالبا رائعا وتعرف حق المعلم، وإلى آخره من كل الإجابات في الأسئلة. فكل تصرف يقوم به الإنسان هو جزئية من الإجابة على الأسئلة. طبعا الإنسان عنده ما عنده كاتب واحد، مو قلم واحد، عنده قلمين في الدنيا اللي يسجل أعماله، قلمين. في عندي اللي يكتب الملاك الذي يكتب على اليمين الأعمال الطيبة، وعلى الشمال يكتب الأعمال الغير طيبة. نسأل الله عز وجل أن يثقل الجانب الأيمن عند أمة الإسلام جميعا, بحيث أن الملاك اللي يكتب الأعمال الطيبة تكون أكثر. فالإنسان إذا استشعر أن كل لحظة مكتوبة, حتى أنفاسه محسوبة عليه في دنيا قصيرة, ما في شك أنه راح يشتغل ويجاوب على الأسئلة بشكل أفضل. هو عارف أنها عبارة, حياته كلها عبارة عن إجابة للأسئلة, أن الدنيا إيش قصتها؟ امتحان. بهذا الاستشعار الإنسان يكون اقتصادي فذ.